شاكرا لفضيلة العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ مجدي النجار. أيها الإخوة الأحباب، يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيها الإخوة الأحباب، عن الحسن، عن أبي الحسن، عن جد الحسن قال: أنت أحسن الحسن الخلق الحسن. فالآن نسعد مع الصوت الحسن والخلق الحسن والوجه الحسن مع فضيلة القارئ الشيخ غريب قطب حسن. فليتفضل مشروع. لا أستوي أو أصحاب النار

هو الله الذي لا الله الذي

Oh! Yeah. ذكرت وإذا البحار فجرت Boom! موقع بوابة المسلم على الشبكة الإنترنت. أيها الإخوة الأحباب، الآن وصلنا بحضراتكم إلى مسك الختام، فبهذا نوقف الإرسال عن هذا المكان، وفي الختام أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.